يقول هل تجوز صلاة الوتر جماعة في غير رمضان؟ نقول نعم لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ هذا عادة، بمعنى أنها لا تعقد له جماعة يدعى الناس إليها أو يجتمعون عادة في المسجد. لكن لو أردت أن تصلي وصار معك إنسان أو ثاني أو ثالث وصليتم جماعة فلا بأس بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيقوم بعض أهله ويصلون معه. يقول هنا في المسجد الحرام أناس يصلون متقدمين على الإمام، فما حكم ذلك؟ نقول لا يتقدم أحد على الإمام في جهته، وإنما الذي يتقدمون في الجهات الثلاث الأخرى، وهذه لا بأس بها لأنهم ليسوا في جهة الإمام. وأما جهة الإمام فإنهم يمنعون من التقدم عليه كما ترونه واضحا. يقول ما حكم المرأة التي تطوف ثم تخرج من المطاف قبل إتمامها، قبل إتمام الطواف لحضور وقت الصلاة، هل يلتغي الطواف أم تتمه بعد الصلاة؟ نقول بل إنها بعد الصلاة تبني على ما مضى، إذا كانت طافت قبل الطواف وقبل الصلاة أربعة فبعد الصلاة تكمل ثلاثة وهكذا. من هم الأشاعرة وفيما تتمثل عقيدتهم؟ الأشاعرة هم لا ينكرون صفات الله تعالى ما عدا سبع يثبتونها لله، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والقدم. نعم. وهم أخف الفرق في باب الأسماء والصفات، يقول رجل أحرم من التنعيم لأبيه وأمه وعمه، فهل اعتماره من التنعيم صحيح وماذا يترتب عليه؟ تكرار العمرة للإنسان الموجود بمكة هذا العمل غير فاضل وإن كان جائزا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم معها وهو الذي ذهب معها محرما غير محرم، فدل على جوازه وعدم فضيلته. فالأفضل للإنسان أن يكثر من الطواف أولى من تكراره للعمرة. يقول إنسان حج مفردا فهل بعد انتهائه من الحج يأتي بعمرة من التنعيم؟ نقول لا بأس بهذا، لو أنه بعد أن انتهى من الحج ذهب وأتى بعمرة فلا شيء عليه. هذا يقول إنسان وشم في صغره على يديه ولكن يسأل الآن هل تنفعه ايش الندامة ام عليه شيء؟ نقول اذا كان ازالته ممكنة من دون ضرر فانك تزيل هذا الوشم، وان كان لا يزول الا بضرر فلا شيء عليك، ويتحمل الوشم من وشم. يقول إنسان جرى بينه وبين شخص جدال فحلف أحدهما بالله تعالى بناء على خبر عنده، ثم بعد ذلك تبين له العكس، هل عليه كفارة؟ نقول لا، الكفارة إنما تكون على أمر مستقبل إذا خرج خلاف ما حلفت عليه، كأن حلفت أن تفعل هذا الشيء ولم تفعل، أو حلفت على أن لا تفعله ففعلته، هذا هو الذي له كفارة. وأما الحلف على ما مضى فهذه اليمين الغموس لا كفارة لها، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، فهي أعظم من أن تكفر. وأما ما جاء في سؤال السائل من أنه يظن صدق نفسه بناء على خبر عنده فإنه لا شيء عليه، لأنه حلف على ما يعرفه، لكنه يؤاخذ إذا كان لم يتوثق من الخبر وحلف عليه. والإنسان لا ينبغي له أن يحلف إلا على أمر يعلمه يقينا، لأن اليمين لا يجأ إليها الإنسان إلا على أمر اطلع عليه، فإذا كان مجرد خبر فاحلف على الخبر، لا تحلف على أن هذا صار أو أن هذا لم يكن، وأنت بنيت كلامك على قول واحد من الناس. هذا يسأل يقول الإنسان إذا وضع حذاءه ثم لم يجدها ووجد بدلها فأخذه هل عليه شيء، خاصة أنها ترمى من قبل عمال النظافة؟ نقول الإنسان إذا أخذت حذاءه فلا يجوز له أن يأخذ حذاء غيره، لاحتمال أن يكون الذي أخذ حذاءك غير صاحب هذه، فلماذا تشارك من سرق حذاءك وتكون سارقا مثله؟ فعليك أن تبقيها مكانها ولا تأخذها، وتشتري لنفسك أو تبحث عن حذاء لك غيرها. يقول أتيت من اليمن في شهر شعبان واعتمرت في شعبان ورمضان وأرغب أن أحج، فما هو المطلوب علي وما هو أفضل طريقة الحج؟ المطلوب منك ما دام أنك في مكة منذ رمضان ولم تأتي بعمرة فأنت حج مفردا، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، فتذهب إلى منى و صبيحة يوم التاسع تذهب إلى عرفات، وبعد الغروب تأتي إلى مزدلفة، وقبل طلوع شمس يوم العيد تأتي إلى بنا وترمي الجمرات وتحلق شعرك وتأتي تطوف وتسعى وتبقى بمنا وترمي أيام التشريق بعد الزوال الجمرات الثلاث، هذا هو المطلوب منك. وإذا أردت السفر فإنك تطوف للوداع ولا هدي عليك لأنك لست متمتعا ولا قارنا. هذا يقول إنسان لم يبت بمنى إلا ليلة واحدة في الحج الماضي فماذا عليه؟ نقول عليه دم إذا لم يكن معذورا في ترك المبيت، أما إن كان من أهل الأعذار فإنه لا شيء عليه، كما لو كان مريض وذهب به المستشفى أو عطلته حركة السير من دخول منى أو ما شابه ذلك. أما إذا لم يكن له عذر فعليه دم، ذاتا تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. يقول الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى هل هو في كل طواف أم لا؟ نقول لا، إنما هو في طواف القدوم فقط، وما عداه فإنه لا رمل فيه، وإنما يمشي فيه الإنسان مشيا معتادا. هذا يسأل يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن بناتي؟ نقول إن شاء الله يأتينا ويحججنا ويعتمرنا، والحج والعمرة يجب على الإنسان المستطيع، فليس للإنسان إذا أتى هنا أن يأتي بعمرات عن أقاربه كلهم الأحياء القادرين. وأما الميت أو العاجز الذي وكلك فإنك إذا أتيت عنهم بعمرة صح ذلك. نعم، لا، الطواف لا يكون إلا للإنسان نفسه، لا يهدى ثواب الطواف لأنه لم يرد، وإنما الذي ورد الحج أو العمرة. وأما الطواف فإن الطواف يكون للطائف. يقول إذا خرج المولود ميتا فهل يعق له ويسمى؟ نقول نعم يسمى. وأما العقيقة فإنه ليس بمطلوب، وأما التسمية فإنه يسمى لينادى به يوم القيامة. يقول وجد إنسان 1000 ريال في مكان أو غرفة الصراف الآلي في أحد البنوك، فما الحكم؟ عليه أن يبقيه في مكانه أو أن يسلمه للجهة المسؤولة، هذا إذا كان في غير مكة، وأما في مكة فليس له مد يده إليه، وعليه أن يتركه ليأتي صاحبه أو من يوصله إلى صاحبه. هذا يقول قدمت إلى المدينة لحجز سكن حجاج شركة بصفتي صاحب شركة سياحية، ومن المدينة وصلت إلى مكة محرما بعمرة، وسوف أرجع إلى بلدي غدا إن شاء الله لمرافقة الحجاج الذين يصلون بإذن الله في أول ذي الحجة، فهل يجب أن أحضر من القاهرة محرما في حالة توجهي إلى مكة؟ نقول إذا كنت مريدا للحج تريد أن تحج فيلزمك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت تريد أن تأتي إلى مكة ولا تحج إنما تقدم خدمات للحجاج من دون أن تحج فلا يلزمك الإحرام. فمن أراد الحج أو العمرة فلا بد إذا حاد الميقات أن يحرم. يقول إذا أتيت بعمرة ثم حججت فماذا أكون؟ نقول تكون متمتعا، هذا يقول إذا تحيل علي شخص وأخذ مالي هل يجوز لي أن أتحيل عليه وأخذ ماله؟ نقول إذا لم يكن هناك سلطة تقيم تستطيع أن تشتكي إليها وتصل إلى مالك عن طريقها ثم وجدت مال هذا الإنسان فأخذت قدر حقك فإنه يجوز لك. يقول من فاتته التكبيرة الأولى على صلاة الميت كيف يقضيها؟ نقول يقضيها بعد سلام الإمام، إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرة من دون ذكر. يقول هل للوقوف بعرفة دعاء مخصوص؟ نقول ليس له دعاء خاص به ولكنه دعاء عام وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وغيرها، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي للإنسان أن يكثر من سائر الأدعية من جوامع الدعاء مما جاء في الكتاب والسنة. يقول هل يجوز للذين يأتون إلى منى يوم الثامن ذي الحجة بالليل الساعة 10 مساء هل يجب عليهم هدي؟ السؤال ما هو واضح، لكن لعله يسأل أن الإنسان إذا لم يبت ليلة التاسع بمنى وذهب إلى عرفة هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لأن المبيت بمنى قبل الحج ليلة التاسع هذه سنة وليس بواجب، وأما المبيت الواجب فهو المبيت ليالي أيام التشريق. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.